بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق في القول والعمل. هذا هو الدرس الثامن من دروس التعليق على تفسير البيضاوي، واليوم هو الأحد 18 من شهر محرم من عام 1434 للهجرة. وقبل أن نبدأ والإخوة، وصلت ولله الحمد نسخ التفسير التي أخبرتكم بها، وهي موجودة في فرع مكتبة الرشد هنا في مخرج 7، لمن ليس عنده نسخة من التحقيق الذي معنا فيمكن أن يحصل على نسخة من هذا المكان. ووقفنا في اللقاء السابق عند قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. لعلنا نبدأ يا عبد الرزاق، ولعلنا ننتهي اليوم لو تيسر من الفاتح يكون جيد. بسم الله. اقرأ في الميكروفون يا عبد الرزاق. قال القاضي البيضاوي رحمه الله اهدنا في تفسير لقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: بيان للمعونة المطلوبة. فكأنه قال: كيف أعينكم؟ فقالوا: اهدنا، أو إفراد لما هو المقصود الأعظم. والهداية دلالة بلطف، ولذلك تستعمل في الخير. وقوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وارد على التحكم، ومنه الهداية وهوادي الوحش لمقدماتها، والفعل منه هدى، وأصله أن يعدى باللام أو إلى، فعومل معاملة اختار في قوله تعالى: واختار موسى قومه. وهداية الله تعالى تتنوع أنواعا لا يحصيها عد، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة. الأول: إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه، كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. الثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد، وإليه أشار حيث قال: وهديناه النجدين، وقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الثالث: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإياها عنا بقوله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الرابع: أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام والمنامات الصادقة، وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء، وإياه عني بقوله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى، أو الثبات عليه، أو حصول المراتب المترتبة عليه. فإذا قاله العارف بالله الواصل عني به، عنا به: أرشدنا طريق السير فيك، لتمحو عنا ظلمات أحوالنا، وتميط غواشي أبداننا، لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك. والأمر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى، ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل، وقيل بالرتبة. أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. البيضاوي هنا يتحدث عن قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فكلامه الذي قرأه الأخ عبد الرزاق كله يتحدث عن اهدنا فقط. تلاحظون منهجية البيضاوي في تفسير الآيات. هنا أول ما تحدث عن مناسبة الآية لما قبلها، وهذه الطريقة يعني يكاد يعني يلتزم بها فيما مضى معنا. عندما يبدأ كل آية يذكر علاقة الآية بالآية التي قبلها، وسبق أن تحدثنا في المحاضرة الماضية عن هذا العلم، وهو علم المناسبات. ولذلك ذكر الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، في أول فن من فنون علوم القرآن، وهو الذي ذكره هو عن أسباب النزول، وقال: اختلف العلماء هل يبدأ المفسر عندما يفسر آية بالحديث عن أسباب النزول أو المناسبة لما قبلها، مناسبة الآية لما قبلها. فقال أن هناك بعض العلماء قالوا يأتي المفسر فيذكر سبب النزول أول شيء، هذا هو المفترض، ثم يذكر بعد ذلك مناسبة الآية لما قبلها. وقول آخر بالعكس، قالوا لا، نبدأ بسبب النزول ثم نبدأ بالمناسبة. قال هو الزركشي. وهناك قول ثالث، وهو إذا كان يتوقف فهم الآية على ذكر سبب النزول فيبدأ بسبب النزول، وإلا يقدم ذكر مناسبة الآية لما قبلها. البيضاوي هنا يقدم مناسبة الآية، فيقول هنا اهدنا الصراط المستقيم، قال بيان للمعونة المطلوبة، فكأنه قال كيف أعينكم، فقالوا اهدنا، أو إفراد لما هو المقصود الأعظم. فذكر هنا وجهان للمناسبة. الوجه الأول أن يكون قوله اهدنا الصراط المستقيم بيان لنوع المعونة، لأنهم قالوا في الآية التي قبلها إياك نعبد وإياك نستعين، فكأن قائلا قال تستعينونه على ماذا؟ فقالوا على الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا وجه قوي من أوجه المناسبة. الوجه الثاني قال كأن الكلام هنا انقطاع عما قبله، وليس بيان للمعونة، وإنما هو ابتداء بسؤال أعظم ما يسأله المؤمن وهو الهداية، فكأنه قال إياك نعبد وإياك نستعين منفصلة عن قوله اهدنا الصراط المستقيم، فكأن هذا ابتداء بطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. وسبق أن ذكرت لكم ما قاله العلامة محمد عبد الله دراز رحمة الله عليه في كتابه أو في حديثه عن هذه السورة، وهي تفسير سورة الفاتحة، في أحد أبحاثه قال ما أشبه سورة الفاتحة إلا بالاستدعاء بين يدي القرآن الكريم، فكأن المؤمن عندما يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية يأتي القرآن الكريم كله من البقرة إلى آخر السورة إلى آخر القرآن استجابة لهذه الدعوة، لأن يقال ولو فقدت، قال لو حدث أن جاء أحد فأزال سورة الفاتحة من المصحف لالتبس على الناس سبب نزول هذا القرآن، يعني كأن قائل يقول لماذا نزل هذا القرآن، استجابة لماذا؟ لأن هذا موجود في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، فكأن البشر سألوا الله سبحانه وتعالى الهداية فجاءت الاستجابة بنزول القرآن كله. ولذلك في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وهدى للمتقين، كأنه استجابة لهذا السؤال وهذا الاستدعاء في قوله اهدنا الصراط المستقيم. طيب، إذن قال أو إفراد لما هو المقصود الأعظم، أي إفراد بطلب المقصود الأعظم وهو الهداية، فإنها أعظم ما يطلبه المؤمن، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. ثم قال البيضاوي، قال والهداية دلالة بلطف، ولذلك تستعمل في الخير. الهداية في اللغة هي الدلالة بلطف. ويقول ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة، هدى الفعل الثلاثي هدى أصلان، الأصل الأول تقدم للإرشاد وهو المقصود الذي معنا هنا، والأصل الثاني هو بعثة للتلطف وهي الهدية. الهدية يختلف قياسها عن الهداية، ولذلك قالوا في الهدية بمعنى العطية أهدى، وفي الهداية بمعنى الدلالة هدى، يقال هداه الطريق وأهداه المال مثلا. طيب، فهنا يقول الهداية دلالة بلطف، ولذلك تستعمل في الخير، بمعنى أن الدلالة بلطف وبيسر هو المعنى اللغوي للدلالة، وهذا المعنى موجود في كتاب المفردات للراغب الأصفهاني. ونحن ذكرنا أن البيضاوي في كتابه هذا يعتمد على ثلاثة كتب بدرجة رئيسية. الكتاب الأول هو كتاب الراغب الأصفهاني اللغوي، مفردات في غريب أو في مفردات القرآن الكريم، والثاني هو تفسير الرازي التفسير الكبير، والثالث هو تفسير الكشاف للزمخشري. قال ولذلك تستعمل في الخير، يعني أن الهداية لا تستعمل إلا في الخير، فيقال هداه إلى الحق وهداه إلى النور وهداه إلى الطريق وهداه إلى المسجد ونحو ذلك. طيب، ولكننا وجدنا في القرآن ووجدناه أيضا في لغة العرب استخدام للهداية في الضلال، فيقال فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال هذا على سبيل التهكم. قال وقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم كما في سورة الصافات وارد على التهكم، كما أيضا في قوله يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا هذا من باب السخرية والاستهزاء به. وقس على ذلك، وهذا أسلوب عند العرب أن يتهكم بما بعكس، يعني يراد بالتعبير عكس ما ظاهره على سبيل التهكم، والسياق هو الذي يحدد المقصود. هنا قوله فاهدوهم إلى صراط الجحيم هو المقصود به التهكم، كما أنهم أيضا كما يقول العلماء في البشارة، البشارة لا تكون إلا بالخير، تبشره بالنجاح، تبشره بالجنة، تبشره بالولد، تبشره بنحو بقدوم غائب، ولكن إذا استخدمت في غير الخير أو في غير ما يسر به الإنسان فالمقصود بها التهكم والسخرية، كان يقال للطالب إذا رسب نبشرك بأنك رسبت، فهذا من باب الاستهزاء والتهكم به لأنه قد قصر في وقت الطلب وهكذا. ثم يقول قال ومنه الهداية، يعني من الهداية بمعنى الدلالة بلطف الهداية، قال من هدى بمعنى الهداية بلطف الهداية نفسها المصدر. قال وهوادي الوحش لمقدماتها، العرب تسمي أوائل السرب من بقر الوحش تسميها هوادي الوحش التي تأتي في المقدمة، كما يسمونها أيضا المسحل، يقال للذي يتقدم سرب بقر الوحش المسحل أو الهادي، وإذا كانت أكثر من واحد قالوا هوادي الوحش لأنها تأتي في المقدمة. قال والفعل منه هدى الثلاثي، وأصله أن يعدى باللام أو إلى، فعل هدى كما يقول البيضاوي قال أصله أن يعدى باللام أو إلى، فتقول هداه للحق أو هداه إلى الحق، فتعديه باللام أو تعديه بإلى، هذا البيضاوي يقول أصله. قال فعومل معاملة اختار هنا في قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا، ما معنى هذا الكلام يا مشايخ؟ معناه طبعا هذا يحتاج أن يكون عند الواحد معرفة بأنواع الفعل أنها تنقسم إلى اسمين، فعل متعدي وفعل لازم. الفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بنفسه وإنما يحتاج إلى مفعول به أو يحتاج إلى جار ومجرور ونحو ذلك، فتقول مثلا بنى محمد البيت، بنى هذا متعدي أو لازم؟ قالوا هذا متعدي لأنه احتاج إلى مفعول به، ولا يمكن أن يفهم المقصود إلا إذا ذكر المعدى إليه، فتقول بنى محمد، بنى ماذا؟ تقول بنى محمد بيتا، إذن هذا فعل متعدي لأنه لا يفهم إلا إذا ذكر المعدى إليه. فإذا قلت فاز محمد اكتمل المعنى، قالوا هذا فعل لازم ليس متعدي، اللازم هو الذي يكتفي بنفسه، أما المتعدي فهو ما يحتاج إلى. طبعا أنا طلبت يا شباب الأرقام الجوالات الخاصة بكم حتى لو احتجنا مثلا نبلغكم بأي أمر مثلا جديد، مثل الكتاب اليوم لما وصل المكتبة كنت في حاجة أبلغكم مباشرة، قالوا لي هنا في المسجد الأرقام كلها للجميع، يعني للطلاب الدرس والدروس الأخرى لو تكرمتم يعني. فهو هنا يقول أن هدى أصلها أنها تتعدى باللام أو بإله، والصحيح أنه كلامه غير صحيح كلام البيضاوي. لماذا؟ لا يقال أن هدى أصلها أنها تتعدى، وإنما يقال قبائل من قبائل العرب تعديها بنفسها وقبائل أخرى تعديها بالحرف. فمثلا أهل الحجاز قريش هذيل والمناطق أو القبائل المجاورة لها يعدون هدى بنفسها كما في السورة هنا اهدنا الصراط، ولم يقل اهدنا إلى الصراط المستقيم، فجاءت هنا على لغة قريش ولغة أهل الحجاز اهدنا الصراط المستقيم. فلا يقال الأصل أن تعد بكذا، لأن الأصل يقال إذا كانت اللغة الشائعة، فإذا خالف اللغة الشائعة قلنا خرجت عن الأصل. أما وهي لغات قبائل متكافئة فيقال هذه لغة وهذه لغة، كلاهما صحيح يعني متكافئة في فصاحتها وفي قوتها. قال هنا فعومل معاملة اختار، يعني يقول عدي بنفسه كما فعل أو كما جاء في قوله سبحانه وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. معنى الآية واختار موسى من قومه 70 رجلا، لكنه عدى بنفسه فقال واختار موسى قومه ثم قال 70 رجلا. واضح يا مشايخ؟ ولذلك هو جاء بهذا المثال. قال وهداية الله تتنوع أنواعا لا يحصيها عد. هداية الله سبحانه وتعالى لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال من ربكما يا موسى عندما سأل فرعون، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى إيش؟ هدى كل مخلوق لرزقه ولذلك انظر إلى الطفل الآن إذا ولد كيف يهدي الله سبحانه وتعالى إلى ثدي أمه دون تدريب ولا ليس كذلك؟ وانظر وقس على ذلك المخلوقات في البر والبحر. فهنا يقول هدايات الله تتنوع لا يحصيها إلا الله كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكأنه جعل الهداية هي أعظم نعمة، والنعم كما قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قد سبق أن ذكرت لكم في إحدى المحاضرات فائدة مهمة جدا، وهي أن المفرد إذا أضيف يدل على العموم كما في قوله هنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأنه قد يسأل سائل ويقول طيب نعمة الله واحدة لماذا يقول لا تستطيعون إحصاءها؟ يقال لا صحيح فعلا نعمة الله هنا واحدة، لكنها نعمة مفرد وأضيفت إلى لفظ الجلالة نعمة الله فأصبحت تدل على كل نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما تقول وإن تعدوا نعمة الله ماذا تقصد بنعمة الله؟ نعمة السمع؟ نعمة لا يقول لا أنا أقصد كل نعم الله سبحانه وتعالى، كما في قوله بسم الله، فأنت عندما تقول بسم الله مفرد مضاف أيضا للفظ الجلالة تقصد بكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أبدا. طيب قال كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن لاحظوا هنا اجتهد البيضاوي واجتهد أيضا العلماء من قبله إلى أن يحصروا أصول النعم أو أصول الهدايات. أصول الهدايات ذكر منها هنا البيضاوي 4، فقال ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة. وطبعا بصفة عامة العلماء يقسمون الهداية في القرآن الكريم إلى قسمين، النوع الأول هو هداية الدلالة والإرشاد، والنوع الثاني هو هداية التوفيق والإلهام. فهداية الدلالة والإرشاد المقصود بها هداية الدلالة، أن الله سبحانه وتعالى يدلك على الحق ويدلك على الطريق المستقيم ويبين لك طريق الضلال، ولذلك قال البيضاوي هنا الأول إفاضة القوى، هذه هداية وهذه من أنواع الهدايات، إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. لا شك أن هذه هداية، يعني أنت الآن كيف تتعلم؟ لا يمكنك تتعلم إلا وقد رزقك الله سبحانه وتعالى هذه القوى من العقل المدرك والسمع والبصر والفؤاد هذه لولا هذه القوة التي وفقك الله سبحانه وتعالى ورزقك إياها ما اهتديت. يقول هذه من أنواع يعني من أنواع الهداية ومن أعظمها إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه، كالقوة العقلية من العقل والحواس حواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. طيب، والثاني من أنواع الهدايات نصب الدلائل، وهذه هداية الدلالة والإرشاد تماما تماما يا مشايخ، كاللوحات الموجودة على الطرق. الآن المرور أو الطرق وضعوا على الطرق لوحات، مكتوب هنا المطار، مكتوب هنا الدمام، مكتوب هنا الخرج، مكتوب هنا وسط البلد وهكذا. هذه هداية الدلالة والإرشاد، وهم يملكون الصلاحيات. يعني أنت ما لك حق تروح تحط لوحة على طريق كذا بدون تصريح، ولا أليس كذلك؟ هم يملكون هذه الصلاحية، وضعوا لك هذه اللوحات. طيب، لو حصل أنهم وضعوا مكتوب لوحة مثلا في الطريق السريع، وضعوا على اليمين مكتوب القصيم مثلا، وهو ما هو بالقصيم، القصيم هذا الخرج، هنا وقع الخلل في هداية الدلالة، أليس كذلك؟ وهذا سببه إما الجهل أو إرادة الإضلال أو نحو ذلك. الله سبحانه وتعالى هدانا هداية دلالة وإرشاد متكاملة صحيحة 100%، لأنها مبنية على علم ورحمة ولطف. لكن السؤال، هل وزارة المواصلات تملك أنها تجبر كل واحد من أصحاب السيارات أن يسلك الطريق الصحيح؟ لا، هي كتبت لك لوحات وأنت كيف. فهداية الدلالة والإرشاد موجودة، ولكن هداية التوفيق والإلهام غير موجودة. هذا ترجع لك أنت، إن سلكت الطريق الذي وضعته هذه اللوحات وصلت، وإما أنك ترى اللوحات مكتوب هنا القصيم يمين وثم تذهب يسار وتقول والله الطريق مشكلة، في خلل، في فعلا خلل فيك أنت. هنا يقول النوع الثاني من أنواع الهدايات، قال هداية نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد، وهذه كما قلنا هي دلالة أو هداية الدلالة والإرشاد، وإليه أشار حيث قال الله تعالى وهديناه النجدين. هديناه النجدين، النجدين المقصود بها طريق الحق وطريق الباطل، أو طريق الضلال وطريق الهدى. والنجد هو الواضع، المكان المرتفع، المكان المرتفع يقال له نجد، والمنخفض يقال له غور، كما مثلا هنا في الجزيرة يقال منطقة نجد ومنطقة تهامة، أليس كذلك؟ حللت تهامة وحللت نجدا، وأين نجد من تهامة. فيقول وهديناه النجدين، النجدين هما طريق الحق وطريق الباطل. سمى الله سبحانه وتعالى الطريق نجدا، مع أن النجد يكون مرتفع، للإشارة إلى أن الدلائل التي نصبت عليه واضحة وظاهرة ومرتفعة كأنه نجد، وهو كذلك فعلا. يعني لاحظوا الآن في القرآن الكريم طريق الخير، أليست واضحة من أول القرآن الكريم؟ هداية هداية هداية. يعني على سبيل المثال الآن اقرأوا في كتب التاريخ مثلا، على سبيل المثال هناك موسوعة كبيرة قديمة في التاريخ أنتجتها مجموعة وأنتجها مجموعة من علماء الروس شيوعيين، اقرأ كيف يتحدثون عن بداية الخلق وأصل الإنسان، كيف أحد يتحدث عن أصل الإنسان قرد، أو الموسوعة البريطانية، أو الموسوعات الموجودة في العالم التي يرون أنهم هم العالم المتنور، وهم يتخبطون في ظلال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. أنت من أول سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا الحوار كيف يمكن أن يعرفه الناس؟ هذا حوار جرى بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة قبل خلق البشر، لولا أن الله سبحانه وتعالى أطلعنا على هذا الحوار ما كنا لنعرف عنه شيئا. وقس على ذلك تفاصيل كثيرة، ولذلك نحن الآن ليس لدينا شك بأن أبانا آدم عليه الصلاة والسلام وأنه خلقه الله من طين ومن صلصال نفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له إكراما، وأنه خلق من تراب وخلق يعني أمر الله سبحانه وتعالى، ليس له أب وليس له أم وليس له سلف من جنسه أبدا. ثم أن الله سبحانه وتعالى خلق حواء من آدم وخلق منها زوجها. هذه الحقائق اللي تشوفونها أنتم اليوم بسيطة واضحة عندكم، هي من أغلق من أغمض وأشكل المسائل عند غيركم. مجلدات مكتوبة في يبحث في الظلام، أعمى يبحث في الظلام، ولكن الله سبحانه وتعالى نصب لك هذه الدلائل، قال تعالى: هذا أصلك وفصلك، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سلام، شوفون، أرأيتم هذه المبادئ يا أخواني؟ ما تجدونها ترى في الكتب الكتب يعني الوضعية التي وضعها البشر. واليوم يقولون سقراط وأرسطو والمعلم الأول والمعلم الثاني والعقل الأول والعقل الثاني والعقل العاشر، أعمى يبحث في الظلام. أنت عندك هذه الهداية العجيبة، ولذلك نحن عندما نقول اهدنا أطال الحديث فيها البيضاوي، لأن فعلا هي عليها هي بداية الإضاءة في تاريخ المسلم وفي حياة المسلم وفي طمأنينة المسلم، أن يعرف حقيقة خلقه وحقيقة معاده في الآخرة كيف. ولذلك انظر القرآن الكريم عندما يقول البيضاوي هنا: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد. صحيح، فعلا القرآن الكريم من أوله إلى آخره ذكر الله لنا قصص الأنبياء السابقين، وذكر أهل الحق وأهل الباطل، وبين الله سبحانه وتعالى كل القصص التي وردت في القرآن الكريم كلها العاقبة فيها للمتقين، ويذكر الله حتى يذكر لك الله سبحانه وتعالى الخطبة التي يخطبها الشيطان بعد انتهاء الحساب، نقل مباشر من ساحات يوم القيامة: وقال الشيطان لما قضي الأمر. لاحظوا، وقال الشيطان، ما هو ما قال، هو سيقول، هذا في المستقبل، ولكن الله يعبر بالماضي عن المستقبل لأنه في حكم الماضي بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليقين تحققه. طيب، قال البيضاوي هنا: قال حيث قاله وهديناه النجدين، يعني يقصد في قوله وهديناه النجدين أن هذه الهداية الموجودة في قوله وهديناه النجدين المقصود بها نصب الدلائل التي تفرق بين الحق والباطل. قال: وقال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أيضا هذه الهداية الموجودة في الآية في قوله وأما ثمود فهديناهم، أي ماذا؟ أي هديناهم هداية دلالة وإرشاد، ووضحنا لهم الحق من الباطل، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. طيب، قال والثالث، يعني النوع الثالث من أنواع الهدايات العظيمة، قال: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإياها عنا، يعني الله سبحانه وتعالى، بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذه الهداية مختصة بالوحي ومن جاء به، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه الهداية، هداية إرسال الرسل وإنزال الكتب، مختص الله سبحانه وتعالى به، لا أحد يرسل رسل ولا أحد ينزل كتب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يأتي بها عنه إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهداية الدلالة والإرشاد فقط. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو عمه عليه أو أبو طالب أو أبا طالب، كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هدايته، وربما أنه أرهق نفسه أكثر من اللازم. الله سبحانه وتعالى قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تقتل نفسك من أجل عدم هدايته. وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا لاحظوا الآن القرآن الكريم، وهذه من الآيات التي تجدونها في كتب المشكل أو دفع التعارف في القرآن الكريم، كيف تأتي في موضع فيقول الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي إلى صراط مستقيم. ويأتي في آية أخرى فيقول ليس عليك هداهم، ويقول في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيأتي سائل ويقول سبحان الله، في تعارض في القرآن، كيف يثبت الهداية للنبي في موضع وينفيها في موضع؟ وهذا بالمناسبة وقع فيه طوائف كثيرون في هذا الفهم الخاطئ. فيقال بكل بساطة أثبت له هداية الدلالة والإرشاد ونفى عنه هداية التوفيق والإلهام، لأنه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية التوفيق لهدى عمه بطل. لذلك لاحظوا كيف الله يصطفي ويختار، فمنع الهداية هداية التوفيق، منعها عن أبي لهب، ومنعها عن أبي جهل، ومنعها عن أبي طالب، مع أن أبا طالب كان له مواقف إيجابية في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. وهدى إلى الإسلام بلال وسلمان وصهيب رضي الله عنهم، مع أنهم كانوا من الموالي الذين لا تنظر إليهم قريش إلا بازدراء ويعني سخرية. طيب، قال والرابع، هذا النوع الرابع من أنواع الهداية، قال أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو بالإلهام والمنامات الصادقة، وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء، وإياه عنا بقوله أولئك الذين هدى الله، هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع، فبهداهم اقتده، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن النوع الرابع قال أن يكشف لهم ما لا يكشف لغيرهم، إما بالوحي أو بالإلهام، كما فعل مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام، كشف الله لهم من الحقائق بالوحي ما لم يكشفه لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى السماء والتقى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأيضا أما بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المسجد الأقصى، هذه أشياء ما تحصل لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذه خاصة بهم. قال البيضاوي فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى أو الثبات عليه أو حصول المراتب المرتبة عليه. حلو، يعني الآن عندما يصلي الواحد منا، الآن أنت مسلم، وما وقفت بين يدي الله وصليت وأتيت للصلاة إلا وأنت مسلم أصلا، وقد هداك الله، فما معنى أن تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ طيب أنت هداك الله، ما معنى أن تكرر اهدنا؟ طيب قال فالمطلوب، هذا كلام البيضاوي، إما يعني هو فعلا شيء ملفت للنظر أنك مسلم وأهداك الله وتقف بين يديه وتقول اهدنا الصراط المستقيم، كمن ينجح بالاختبار ويقول نجحني. طيب أنت ناجح، ما معنى أن تدعو بهذا؟ قال فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى، هذا معنى أول، ولا شك أن هذا معنى صحيح، لأن الهداية تزيد وتنقص مثل الإيمان، تجد الهداية تزيد وتنقص، فالمؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من الهداية. ولا شك أن الهداية تزيد فعلا، يعني على سبيل المثال كما قلت لكم قبل قليل أن هذه العلامات التي على الطرق هي تقوم مقام هداية الدلالة والإرشاد. ألا تلاحظون بعض الشوارع تكون فيها لوحات كثيرة ودقيقة وتشعرك بالطمأنينة؟ يعني مثلا وانت ماشي مثلا من الرياض إلى الدمام تجد بعد كل 10 كيلو لوحة مكتوبة الدمام مثلا 400 كيلو، الدمام 390. ممتاز، هذا تشعرك بطمأنينة أكثر من أنك لو وجدت مثلا لوحة في أول الطريق ثم بعد 200 كيلو لوحة ثانية في المرحلة اللي بينها، ألا تشعر بقلق؟ تقول ولد يمكن والله أني ضيعت الطريق فعلا، ربما تجنب عند أي محطة وتتأكد هل هذا الطريق صحيح؟ وش السبب؟ هناك هداية ولكن درجات، وربما بعض الخطوط يجد مثلا تجد أنه يقول في اللوحة بعد 10 كيلو ستجد كذا، بعد يعني فيه التفصيل، فكذلك الهداية الهداية ربما تزيد وتنقص، هناك علامات وهناك دلائل وهناك تنصب. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا هدى وطمأنينة بتكرارنا لهذه العبارة اهدنا اهدنا اهدنا، أي زدنا من هذه الهداية لأنها تزيد. قال أو إما زيادة ما منحوه من الهدى أو الثبات عليه. وهذا قول كثير من المفسرين أن المقصود بإهدنا هنا أي ثبتنا على الحق الذي نحن عليه الآن، ثبتنا عليه، لأن الثبات أمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يعني تأتي على الناس أو يأتي على الناس زمان تشتد فيه الفتن، يعني يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فيسأل المؤمن الثبات في هذه الآية اهدنا أي ثبتنا. طيب قال أو حصول المراتب المرتبة عليه. يعني الآن كأنك عندما تقول اهدنا أنت وأنت على طريق الهداية كأنك تقول اللهم ارزقني ما يترتب على هذه الهداية من النعيم ومن الخير ومن الفضل. طيب هذه احتمالات ثلاثة وكلها صحيحة تحتملها الآية، أن يكون المقصود الزيادة من الهداية والثبات عليها وحصول ثمرتها في الآخرة، وليس هناك تعارض في هذه المعاني. وإذا كانت هذه المعاني التي تحتملها اللفظة في القرآن الكريم غير متعارضة فإن يحمل عليها كلها، وهذه قاعدة من قواعد المفسرين أن إذا احتملت اللفظة أكثر من معنى ليس بينها تعارض وكلها صحيحة وتدل عليها الآية فإنها تحمل عليها. طيب يدخل بنا الآن البيضاوي في شغل الصوفية، قال فإذا قال العارف بالله الواصل عنا أرشدنا طريق السير فيك لتمحو عنا ظلمات أحوالنا وتميط غواشي أبداننا لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك. هذا الكلام حقيقة مر معنا أكثر من مرة في المرات الماضية وسيمر كثيرا. البيضاوي هذه العبارات عبارات صوفية، الصوفية عندهم عبث في توحيد العبادة، مقسمين الإخوان مقسمين السائرين إلى الله سبحانه وتعالى إلى مراتب. تذكرون كتاب الهروي إسماعيل الهروي اللي هو منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. الصوفية يقسمون السائرين إلى ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العابدين، هذولا سنة أولى في العبادة العابدين، والمرتبة الثانية المريدين. ولذلك تجدون بعض الكتب سراج المريدين وتسمعون المريد والمريد والشيخ والمريد. المريد عندهم رتبة زي رتبة زي الكاراتيه وزي العسكرية، والرتبة والطبقة الثالثة طبقة العارفين، هذولا خلاص خريجين إلا شيء على وشك التخرج. فمرتبة الأولى مرتبة العابدين قالوا مقسمين إلى سبع تقريبا سبع مراتب: المرتبة الأولى هي التوبة، المرتبة الثانية الورع، المرتبة الثالثة الزهد، المرتبة الرابعة الصبر، التوكل، الرضا، الحرية. هذه مراتب العابدين، والعابدين هم أشبه ما يكونون بما زالوا في الابتدائية عند الصوفية. طبعا هذا بدعي، تقسيم بدعي لسبب، وهي أن العبادة توقيفية، إدخال العقل فيها بدعة. مثال يعني هل يمكن أحد الآن يقول والله صلاة الظهر أربع ركعات نصبر عليها في أيام البرد لكن أيام الحر خليها ركعتين؟ ما هم يقصرون، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر، خلاص نقصر لأن تأتينا مشقة في الحر كمشقة المسافر، هل يقبل هذا من أحد؟ دخل عقله. ولذلك يقول علي بن أبي طالب لو كان الدين بالعقل أو بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرها. يعني أنت الآن في البرد الأيام، ونحن في أيام برد، عندما تمسح على الخفين تمسح على ظهر الخف ولا على باطن الخف؟ على ظاهره، صح؟ طيب الذي يلامس الأرض ويلامس النجاسة ويحتاج إلى أنك تمسحها، باطنها من تحت ولا من فوق؟ من تحت. لو كانت المسألة بالعقل وبالرأي كان ظاهر باطن الخف أولى، لكن نحن المسألة ليست بالعقل، هذه توقيفية. الرسول مسح ظاهر الخف، مسحنا ظاهر الخف. ولذلك عائشة رضي الله عنها عندما سألتها إحدى النساء فقالت لها: لماذا النساء يقضون الصيام ولا يقضون الصلاة إذا أصابتهن أو يصاب خرج منهن الدم؟ فعلا هذا سؤال. المرأة إذا أصابها الحيض أو إذا خرج منها الحيض فإن تتوقف عن الصلاة، فإذا انقطع الدم تصلي، تبدأ في الصلاة من جديد، يعني لا تقضي الصلاة الفائتة، لكنها تؤمر بقضاء الصيام. في الصيام إذا أفطرت في أيام محددة من رمضان تقضي. فواحدة يعني تريد تسأل، فعلا شيء ملفت للنظر، لماذا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ طبعا لا شك أن واضح الحكمة أنها ظاهرة، لأن لو كانت تقضي المرأة الصلاة لكان في ذلك مشقة كثيرة، لأن تتكرر عليها في كل شهر كل شهر كل شهر، لكن في رمضان شهر في السنة فيعني قضاءه يسير. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني يقول، يعني تقصد بكلامها لماذا تدخلين العقل في العبادة؟ العبادة لا مجال للعقل هنا فيها، توقيفية. أمرنا الله أن نصلي الظهر أربع، نصلي أربع، نقصر في السفر نقصر، نصلي المغرب ثلاث، المغرب لا تقصر في السفر. يعني لاحظوا الآن، هل نحن في السفر نقصر المغرب ثلاث ركعة ونص؟ ما أحد قال بهذا، المسألة التوقيفية. هنا الصوفية قسموا هذه مراتب العباد. يعني هل يمكن الآن لو وجدنا رجلا تقيا صادقا دائما يسابق الإمام في الصف الأول ويخشع وعليه سيما الخشوع نقول هذا عابد درجة أولى مثلا؟ فنأتي إلى شخص يأتي فيدرك الإقامة فنقول هذا عابد درجة ثانية. واحد دائما مفوت مثلي فنقول هذا درجة ثالثة مثلا. هذا عبث وإدخال للتقسيمات ما ليس هناك أي توقيف فيها، لم يثبت فيها أحاديث صحيحة. الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن أحد يقسم العبادة إلى هذه الطبقات كما يفعل الصوفية. الصوفية يأتون ويقولون يلا العباد، هذه طبقة العابدين، هم ما زالوا في البداية، فيحثونهم على الصبر وعلى التوكل وعلى الرضا وعلى، ولا يجد فيها الذي يراقب أي مشكلة، يقول والله التصوف هذا كويس، يعني ذكر وأذكار، لكن بس إذا ضبطوا مسك الخط انتقلوا بها إلى المرتبة الثانية، مرتبة المريدين. ما زال عنده نوع من التعلق ولكن يدخل في يعني خرافات ويدخل في قضايا ما أنزل الله بها من سلطان، حتى يدخلونه في المرتبة الثالثة العارف. العارف، ويقول هنا الواصل، تلاحظون يقول قال: فإذا قاله العارف بالله الواصل، الواصل قالوا هذا خلاص سقطت عن التكاليف، ما عاد يحتاج أن يصلي ولا يصوم خلاص، حتى يقولون في مرحلة أنه التحم. ذلك الاتحادية هؤلاء من هذه الطبقة، اتحد الخالق بالمخلوق، وعندهم عبارات: رادم، ليتني كنت ردما، رادم ومردوم، الجمع والفرق، الجمع السحق والمحق. الجمع إذا أصبح متصل بالله خلاص أصبح كأنه الله اتحد به، والفرق إذا رجع للناس واختلط بالناس. كلام سخيف ما يسوى هللة في ميزان العلم. الشاهد يا أخوان، هذه العبارات علشان تكونون في الصورة، يعني عندما تسمعون البيضاوي يقول العارف العارف ما تمشي عليكم، هذه هي مراتب عند الصوفية، والعارف هو المرتبة الأخيرة، يعني الخريج خلاص، يعني تسقط عنهم التكاليف، يعني يقولون على الله ما لا يعلمون. هنا يقول فإذا قال، لذلك أنا لا أركز عندما يقول فإذا قال العارف، نمرها يعني، لأنها ليست من العلم وإنما هي من غيره. قال البيضاوي: قال والأمر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل، وقيل بالرتبة. هذه معلومة مهمة. الآن في البلاغة بل في اللغة العربية يعني في أقسام الفعل، فيه فعل أمر وفيه فعل مضارع وفيه فعل ماضي، أليس كذلك؟ مع أن هناك من يعني يعترض على هذه التقسيمات ويقول نحن في اللغة العربية لدينا مشكلة في تقسيمات زمن الفعل، اللغة الإنجليزية أدق منا. وفعلا أنت لو تأملت فيها تجد أن اللغة العربية فيها فعل ماضي، أكل محمد الطعام، متى؟ يصح أن يكون هذا قبل دقيقة ويصح أن يكون قبل 7000 سنة، أليس كذلك؟ أكل محمد الطعام هذا فعل ماضي، متى؟ أمس، قبل أمس، أو قبل 70 سنة، صحيح، كل كلامك صحيح، هو فعل ماضي. ولذلك عندهم في اللغة الإنجليزية الباست بارتيسيبل والباست سيمبل، يعني الماضي البسيط والماضي البعيد والماضي المستمر. التفريقات هذه غير موجودة عندنا في اللغة العربية بدقة. لكن الشاهد أنه هنا اهدنا، اهدنا فعل من أي أنواع الفعل؟ فعل أمر، أليس كذلك؟ اهدنا فعل أمر. طيب الأمر هنا طلب، هو طلب من العبد من الله سبحانه وتعالى، اهدنا يا رب. هل يصح أن نقول هذا فعل أمر؟ هذا أمر من العبد لله سبحانه وتعالى أن يهديه، اهدنا. طبعا لا يقول العلماء ذلك، يقولون اهدنا هو طلب الهداية. فإذا كان فيقسمونه في البلاغة، وهذا ما يسمونه ب يعني مراعاة الخطاب، استراتيجية الخطاب كما يقولون. إذا كان من أعلى لمن من أعلى لأسفل قالوا أمر، كأن يكون من الله لعباده وافعلوا الخير، أو يكون من الوالد لولده يا بني أقم الصلاة، نقول هذا أمر. فإذا كان من الأسفل للأعلى، يعني كان يكون من العبد لله سبحانه وتعالى أو من الابن لوالده، فنقول هذا طلب أو دعاء. إذا كان من العبد لله سبحانه وتعالى كما هو هنا اهدنا هو دعاء. فإذا كان من شخص مساوي إلى شخص ند له سمي التماسا، وهذا هو ما يناقش العلماء في علم البلاغة. إذا كان الفعل الأمر إلى من هو أعلى قلنا هذا دعاء، إلى من هو دونه قلنا التماس، إلى من هو مساوي قلنا التماس، إلى من هو دونه قلنا أمر. فيقول البيضاوي هنا: قال والأمر والدعاء يتشاركان لفظا. صدق فعلا، هو نفس الفعل، اهدنا هو فعل أمر مثل أعطنا، وأي فعل أمر سواء كان لمن فوقك أو دونك أو مساوي لك. قال فهم يتشاركان لفظا ومعنى ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل، يعني يقصد أنهم يتفاوتان في الفكرة اللي ذكرت لكم، إما أن يكون من أعلى لأدنى أو من أدنى لأعلى أو من مساوي إلى مساوي. فهناك فرق بين الدعاء والأمر، الأمر هو لمن هو دونك والدعاء لمن هو فوقك. وقيل بالرتبة، يعني الفرق بينهما بالرتبة. وهذا على كل حال واضح الفكرة، أن الفرق بين هذه هو في درجة الخطاب، إذا كان لله فهو دعاء، إذا كان لوالدك فهو يعني التماس وطلب، إذا كان لمساوي لك فهو أمر التماس، إذا كان لمن هو دونك فهو أمر. طيب قال البيضاوي، تفضل اقرأ يا عبد الرزاق. والصراطها، والصراط من سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يسرط السابلة، ولذلك سمي لقما لأنه يلتقمهم. والصراط من قلب السين صادا ليطابق الطاء في الإطباق، وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى المبذل منه. وقرأ ابن كثير برواية قنبل عنه، ورويس عن يعقوب بالأصل، وحمزة بالإشمام، والباقون بالصاد وهو لغة قريش، والثابت في الإمام، وجمعه سرط ككتب، وهو كالطريق في التذكير والتأنيث. والمستقيم المستوي، والمراد به طريق الحق، وقيل هو ملة الإسلام. جميل. اهدنا الصراط، الصراط هنا قال الصراط، لاحظوا كيف يعني يفسر، وأنا يعني أحرص على هذا يا شباب، حتى نتعلم تفسير ونتعلم منهج. قال هنا والصراط، تكلم عنه من ناحية لغوية، اهدنا الصراط. ما هو الصراط؟ نحن دائما نقرأ الصراط بالصاد، أليس كذلك؟ اهدنا الصراط. هناك قراءتان أخريان، الصراط بالسين والصراط كما يقولون إشمام الصاد سينا أو زايا، وهذه قراءة خلاد عن حمزة. الإشمام هو خلط حرف بحرف، وهذه موجودة في العربية حتى في اللهجة الدارجة. مثلا على سبيل المثال هنا في نجد، ماذا يسمون البرسيم الذي تأكله الغنم والدواب؟ يسمونها إيش؟ زت، صح؟ حلو. هي ليست زت بالزاي وليست جيم ولا قاف، وإنما هي إشمام، خلط للزاي مع السين والسين مع الزاي. نفس الفكرة في الصراط هنا. فيقول البيضاوي هنا قال والصراط من سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يصرط السابلة. الصراط وش هو؟ هو الطريق، والعرب تسمي الطريق أكثر من اسم، يقولون طريق ويقولون سبيل ويقولون طريق، طريق وسبيل وصراط. طيب وش الفرق بينها؟ قالوا الطريق يطلق على كل طريق سواء كان مطروقا أو غير مطروق، المهم أنه مطروق، يعني طرق ولو قليلا هذا يسمى طريق. فإذا كان مطروقا بكثرة سمي سبيلا، سبيل. فإذا كان مستقيما سمي صراطا. ولذلك يقول الجرير يمدح عمر بن عبد العزيز يقول أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. ولذلك الله قال اهدنا الصراط. طيب، فإذا قلنا الصراط هو المستقيم، وش فائدة المستقيم التي جاءت بعده؟ لماذا لم يقل اهدنا الصراط ويسكت وقال الصراط المستقيم؟ قال البيضاوي وعبر. لذلك لاحظوا يا شباب كيف تجدون المفسرين مثل تفسير البيضاوي، تفسير مختصر لكن دقيق العبارة. يقول هنا في، طبعا أنا بقفز وبرجع، قال والمستقيم المستوي، المستقيم المستوي. فإذا كان الصراط هو المستقيم فقد أفادتنا كبار كلمة المستقيم فائدة جديدة، وهي أنه ليس مستقيما. طيب وش الفائدة إذا كان مستقيم ولكنه وعر؟ قال لا، المستقيم مستوي ممهد سهل. طيب، إذن الصراط مأخوذ في اللغة العربية من ماذا؟ قالوا مأخوذ من سرط. نحن نقول اليوم سرط الطعام يعني ابتلعه، وبالعكس، ما أنت لا تقول سرط للطعام إذا كان أكله بلطف، وإنما إذا أكله بشره، أليس كذلك؟ فتقول سرط الطعام، سرطه، أو ازدرد في أيضا تعبير، وهي نفس الفكرة. فكأن الطريق التي تمشي فيه يسترط الذين يمرون فيه كما يفعل الرجل باللقمة، لأنه واسع. واضح اشتقاق، أصل الاشتقاق هذا هو أصل اشتقاق مادة الصراط بالسين، الصراط. قال ولذلك سمي لقما لأنه يلتقمهم. اللقم في اللغة العربية، اللقم هو الطريق أيضا، تقول العرب للطريق السالك المستقيم لقم، لأنه كأنه نفس الفكرة، صراط كأنه يسترطهم، ولقم كأنه يلتقمهم. وهذه بالمناسبة يعني لفتة جميلة جدا في اللغة العربية، هي البحث عن أصل الاشتقاق. يعني لماذا؟ وهذا بحث رائع جدا جدا، أتمنى أنكم تستفيدون منه وتقرؤونه، في كتاب الخصائص لابن جني. وهذا الكتاب كتاب ثمين جدا، ربما حتى بعض الإخوان يدرسون في اللغة العربية لا يقرؤونه، يمر على اللغة العربية ويتخرج ولكنه يعرف أن هناك كتاب اسمه كتاب الخصائص لابن جني ولكن لم يقرأ. أنا أنصحكم تقرؤونه يا شباب، كتاب سهل، وما يصعب عليك منه ما في مشكلة، تجاوزه إلى ما تستطيعه. لكن الكتاب فيه أفكار جميلة فيما يتعلق بالتعبير في اللغة، يعني مثلا الصراط، حتى العبارة نفسها الصراط، شوف حتى الطاء لها معنى كأنك استرد يعني فعلا كأنك استردت لقمة ثم وقعت في بطنك خلاص. الصراط في هذا المعنى. بل حتى يقول الرازي قال لماذا قال الصراط، لماذا لم يقل اهدنا السبيل المستقيم أو اهدنا أي شيء؟ قال لا، يريد أن يذكرهم بالصراط في الآخرة الذي يمر على جسر جهنم. فأنت حتى عندما يهديك الله سبحانه وتعالى لهذا الصراط في الدنيا فهو سوف يثبتك على الصراط الذي في الآخرة. وهذه لفتة جميلة. العرب في لغتها، وهذا ابن جني يقول وغيره، تشعر أن هذه اللغة لغة من الله ليست لغة من وضع البشر، لأنه مراعى فيها حتى الصوت حتى الحرف، هذا لا تجد في اللغات الأخرى بنفس العمق نفس الدلال. ولذلك ابن جني عندما يصل لمثل هذه الحقائق أحيانا يقول ويعني تمر علي حالات أجزم فيها بأن هذه اللغة التوقيفية من الله، وتمر علي حالات أرى أن العرب قد اجتهدوا في وضعها، فأنا بين الحالتين، مرة أرى أنها توقيفية ومرة أرى أنها اجتهادية، لكنها جميلة جدا. وذلك يقولون العرب، يقول العلماء كيف يسمي العرب الشيء، ما هي أصل العبارات، أصل العبارات كيف سموا هذا الصراط صراط، لماذا سموه صراط؟ فقالوا أن العرب تنظر في التسمية إلى الصوت قبل أن يسموا الأشياء، ينظرون للأصوات. ولذلك خرير الماء، خرير الماء، شوف خرير الماء، وشقة العصافير، ونحو زلزلة الأرض، قالوا ينظر في اللفظ إلى الصوت الذي يحدثه هذا. والرعد مثلا قعقع الرعد، يقولون قعقع الرعد وقعقع السلاح، لأنها فعلا فيها شدة. وحتى في التعبيرات العادية مثلا لاحظوا هذه، أنا قد استطرد معليش شوية، في قضما، قضما شوفوا في اللغة العربية قضما، وش معنى قضما؟ قاف ضاد ميم، قضما، قالوا قضما يعني فيها شدة، يعني كأن قضما، فمثلا تقول قضما الحجر تمشي، قضم الجوز، يعني مثلا الجوزة هذه شديدة وقاسية صح؟ فيقال قضم الجوزة، فيها قوة. فإذا كانت لينة قالوا خضم الفستق. لماذا قالوا مع الشديد قاضم ومع اللين خضم؟ فعلا هناك فعلا فرق في الدلالة كالفرق في الأثر الذي تحدثه. ولذلك يقولون شف قض، هذه نظرية من نظريات اللغة، قض القاف والضاد، قالوا القاف والضاد كلها فيها فصل، فإذا قلت قض المنزل قضيض، فإذا قلت قضى ما أضفت الميم دلت على معنى، فإذا قلت قضى فاء دلت على معنى، وهكذا. مثلا قاف والطاء قطة، قطة وش معنى قطة؟ يعني قطع، ليس كذلك؟ فإذا قلت قطع، فإذا قلت قطف، قطما، لاحظوا القاف والطاء ثابتة بس الحروف اللي بعدها تتغير، المعنى ثابت، المعنى العام واحد. فالصراط هو الطريق المستقيم. وهذا يقول يصرطهم وما، يعني وش دخل هذا في هذا؟ هذا أسلوب العلماء في حديثهم عن أصل اشتقاق المفردة، يعني كل مفردة الصراط هو الطريق خلاص اتفقنا. طيب لكن أصل اشتقاقه، لماذا العرب سمت الصراط صراطا؟ قالوا لأنه تشبه الطريق الذي يسير فيه الناس، كأنه يلتقم الناس كما يحصل الذي كما يفعل الآكل باللقمة، فكذلك الطريق يفعل بالذي يسير عليه يعني يمشي فيه. قال ولذلك سمي لقما، الطريق يسمى لقما لأنه يلتقمهم. وهذه كلها يعني معاني يتصورها العلماء ويظنونها ويرون أنها هي سبب التسمية. طيب قال البيضاوي والصراط، طبعا أنا كنت أتحدث لكم عن لغة العرب وأصل الاشتقاق، وهذه معاني جميلة جدا وجدير بالطالب العلم والباحث والمثقف الذي يهتم بلغة العرب وأصل اشتقاقها، مهمة جدا وحلوة، يعني الحقيقة من أمتع ما يتناقش فيه الناس في مجالسهم والأدباء أنها تتناقش في لغة العرب وأصل اشتقاقها وأدبها وشعرها ونثرها وكلام الأعراب، وهذا من أمتع ما يعني تملأ به المجالس وليس فيه إثقال وممتع. واللغة العربية فيها أسرار يعني تكاد يعني تطرب من جمالها ومن جودتها. قال البيضاوي: والصراط من قلب السين صادا ليطابق الطاء في الإطباق. يقول أصل كلمة الصراط بالسين السراط، ثم قلبت الصاد عفوا قلبت السين إلى صاد. لماذا؟ قال حتى يكون فيها إطباق الصاد، لأن السين ما فيها إطباق، الصاد فيها إطباق، والطاء التي في آخر الصراط فيها إطباق، فقلبت السين صادا حتى تتناسب الصاد والطاء في الإطباق. كلام جميل، هذا كل كلام فقه لغة بالمناسبة، فقه لغة. وما هي حروف الإطباق يا أصحاب الفضيلة؟ هي أربعة: الضاد والصاد والطاء والظاء. ما هو الإطباق؟ قالوا الإطباق هو رجوع اللسان إلى الخلف. اللسان عندما ينطق هذه الأحرف الأربعة اللي هي وصاد ضاء طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة، هذا كلام ابن الجزري في الجزرية، صاد ضاء صاد طاء مطبقة، يعني الأربعة أحرف هذه مطبقة. مطبقة كيف؟ يعني اللسان يطبق على الحنك عندما ينطقها. كيف يطبق على الحنك؟ قالوا يرجع ريوس شوية اللي هو اللسان، يرجع إلى الخلف قليلا ويرتفع حتى يصبح الحنك كأنه طبق على اللسان. فلسفة، فلسفة علماء التجويد. طبعا هذه المعاني يا مشايخ من أدق المعاني التي سبق إليها المسلمون، وهي علم الأصوات ما سبقوا إليه. جابه الخليل بن أحمد، جابوه المشايخ قديما، ولم يستطع العلماء لليوم أنهم يضيفوا جديد في مخارج الحروف وفي صفات الحروف. وأنا من هنا أوجه رسالة لزملائي ولإخواني ولكم يا مشايخ، عندما تدرسون التجويد للطلاب فابدأوا بدراسة صفات الحروف ومخارجها، لا تفعلون كما يفعل أكثر الناس الآن. حتى الكتب، أصبحت الكتب الصغيرة المختصرة التي تدرس للطلاب اليوم يبدأ بالإدغام والإظهار والإخفاء، أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم في الأخير يجي صفات الحروف ومخارجها، وربما ينتهي الفصل فيحذفونها، فيشعر الطلاب أنها ما هي مهمة. هذه مهمة جدا، وبالمناسبة هي تدرس في ثلاث جهات اللي هي صفات الحروف ومخارجها. تدرس في التجويد لمن يقرأ القرآن وهي الأصل، وعلماء التجويد هم الذين سبقوا إليها، سبقوا اللغويين وغيرهم. اثنين، تدرس في اللغة العربية في مادة الصوتيات، وهناك معامل تدرس فيها مخارج الحروف وصفاتها، وتدرس في اللغة في كليات اللغة الإنجليزية أو في كليات اللغات والترجمة، تدرس في المعامل الصوتيات أيضا. وش الصوتيات في النهاية؟ هي دراسة الصوتيات مخارج الحروف وصفاتها. للأسف الشديد يهتم بها الذين يدرسون اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغات، يهتمون بها لأن لا تقوم اللغة إلا بها. عندما تأتي فتدرس الأي والإه هي نفسها في الفرنسية ولا في العربية، ويسمونها يعني البرونانسيشن والفونيتك والصوتيات، نفسها اللي عندنا في التجويد يا شباب. اللي يدرسون تجويد تراكم أنتم الأصل، وهذول اللي يدرسون البرونانسيشن والأشياء هذه في اللغة الإنجليزية هم تلاميذكم وأتباع لكم. فالعلماء قد شرحوا هذه الحنجرة وعرفوا مخارج الحروف والصفات، وكل حرف من الحروف ما هي الصفات التي يتصف بها، والتي إذا اختلت هذه الصفة دخل. مثلا على سبيل المثال الصراط، لاحظ عندما تقول اهدنا الصراط، صاد فيها إطباق وفيها استعلاء، عندما تقول الصراط صار في السين فيها همس، السين فيها همس ليس موجود في الصاد، وهكذا. الشاهد أن هذه هي مقصود البيضاوي رحمه الله عندما قال هنا: والصراط من قلب السين صادا ليطابق الطاء في الإطباق. هذا لكي تتناسب صوتيا وتدل على المقصود أيضا. الصراط نحن قلنا أن الصراط هو الطريق المستقيم، والصراط في الآخرة هو الطريق الذي بين فوق متن جهنم، من لابد أن يجوزه كل واحد، فمن وفقه الله ونجا نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ومن وقع وقع في النار. قال: وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى المبدل منه. حلو، قلت لكم أن الإشمام هو بمعنى الخلط، اللغة الإشمام الخلط، فيقال يشم الصاد صوت الزاي، يعني يخلط بالصاد صوت الزاي. والإشمام أيضا يطلق أيضا على ضم الشفتين على الحركة المرفوعة المضمومة، فمثلا عندما تقف على حركة بالضم، مثلا صراط مستقيم، صراط مستقيم، صراط مستقيم، حركة الميم، ما هي حركة الميم؟ صراط مستقيم ضم، ليس كذلك؟ لكن إذا وقف عليها القارئ فقال صراط مستقيم، لا يعرف الذي ينظر إليك ما هي حركة الميم التي وقفت عليها، صراط مستقيم، وش الحركة هذه؟ فماذا يقولون في الإشمام؟ يقول هكذا، لاحظوا، صراط مستقيم، فيضم الشفتين بعد الوقف، صراط مستقيم، فالذي ينظر إليك يقول الميم هذه لو كانت حركت كانت ضمة. وهذه من دقائق عناية أهل اللغة والتجويد، ويسمونها الإشمام. لكن الإشمام الذي يقصده البيضاوي هنا هو خلط الحرف بالحرف، وهي قراءة كما قلت لكم حمزة عندما قال اهدنا الصراط، الصراط ليس الصراط وليس الزراط زاي وليس الصراط خالصا، وإنما كأنه خلط الصاد بالزاي طلع لنا حرف جديد الصراط. هذه ما يسمونه الإشمام، وهي لا تؤخذ إلا بالتلقي من المشايخ. طيب، قال: وقد يشم الصاد، يعني يخلط الصاد صوت بصوت الزاي، ليكون أقرب إلى المبدل منه. كيف؟ هذه ترى كلمة جميلة جدا جدا. الآن ما قلنا قبل قليل أن الصراط أصلها الصراط بالسين، ليس كذلك؟ طيب حلو، حمزة ماذا فعل؟ قال أنا ما برجعها سين، ما بقول الصراط كما يقرأ البعض، لا، أخلي أحول الصاد قربها للزاي. ليش؟ قال أنا بحاول أقرب إلى السين، أنا ما برجعها سين بس بقرب للسين شوي، لأن الزاي أقرب إلى السين من الصاد. فلسفة، ها؟ لكن هذا هو مقصودهم بالإشمام، إشمام الصاد زايا. والعلة، قالوا العلة لكي تقترب من أصل الكلمة، لأنها كانت بالسين أصلا، فيحاول حمزة يقول للذي يسمعه ترى أصل هذه الصاد سين قبل أن تتحول إلى صاد. وهذه بالمناسبة طبعا كتب فيها الحقيقة عدد من الباحثين، منهم الدكتور غانم قدوري الحمد، له كتاب قيم جدا، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، كلام جميل، وهذا كتاب ثمين جدا، وهو رسالته للدكتوراه. لكنني أزعم أنه ما يزال هناك مجال للبحث خاصة عند المتخصصين باللغة العربية، النحو في اللغة العربية، هناك أسرار كثيرة ما زالت موجودة في تعاملات القراء مع اللغة العربية. في مثل هذا الموضع مثلا، إشمام الصاد زايا لماذا؟ ما هي علته؟ وهل له نظائر في القرآن الكريم أو لا؟ لأن مثلا على سبيل المثال قراءة الصاد هنا، قراءة الصراط هنا الزراط، قرأ بها اثنان، قرأ بها خلاد عن حمزة وهو من القراء السبعة في كل القرآن، أي كلمة تجي الصراط يقرأها الزراط، وقرأ بها رويس عن يعقوب وهو من العشرة، ولكن ليس في كل المواضع، في مواضع محددة. قال البيضاوي هنا: وقرأ ابن كثير برواية قنبل عنه ورويس عن يعقوب بالأصل، وحمزة بالإشمام، والباقون بالصاد وهو لغة قريش، والثابت في الإمام. كلام مختصر مركز، يعني هو يريد الآن يذكر لك القراءات. لاحظوا أنه ذكر لنا في البداية اللغة حد عن اشتقاق الصراط إلى آخره، ثم تكلم عنه تجويديا وكيف أنه يقرأه فلان بالإطباق لكذا وكذا، ثم ذكر القراءات فيه، ذكر أنه يقرأه الجمهور بالصاد كما نقرأه نحن الصراط، وقرأ بالسين ابن كثير برواية قنبل عنه رويس عن يعقوب بالأصل، يعني الصراط بالسين. طبعا ابن كثير أنا كررت لكم هو عبد الله بن كثير المكي المتوفى سنة 120 هجرية، وهو قارئ أهل مكة، وهو ليس إسماعيل بن كثير صاحب التفسير المتوفى سنة 770 هجرية و74. طيب، قال والباقون بالصاد وهو لغة قريش، يعني قريش تقرأ الصراط. طيب كيف تقول قبل شوية أن ابن كثير يقرأ بالسين وهو قارئ أهل مكة؟ شفت يا شباب بعض الأشياء كيف لابد أنك تدقق فيها. إذا قلنا أن ابن كثير يقرأ بالسين وهو قارئ أهل مكة، فكيف هنا تقول والباقون بالصاد وهو لغة قريش؟ إذن معناها أن عبد الله بن كثير كان يقرأ بقراءة ويخالف لغة قريش في بعض المواضع مع أنه قارئ أهل مكة، وأن حفص بن سليمان وهو قارئ أهل الكوفة كان يوافق لغة قريش في كثير من المواضع. ولذلك اليوم لاحظوا اليوم لغة حفص، أو عفوا قراءة حفص التي نقرأ بها اليوم، حفص بن سليمان الأسدي عن عاصم بن أبي النجود الكوفي عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي انتشرت اليوم. اليوم هي أكثر قراءة منتشرة في العالم، قراءة حفص في الخليج العربي، في العراق اليوم، في مصر، في جزر في يعني الشرق الاتحاد السوفيتي، الجمهوريات الإسلامية كلها يقرؤون برواية حفص. في المغرب والجزائر وتونس يقرؤون برواية ورش عن نافع، مع أن قراءة ورش عن نافع قراءة أهل المدينة، أخذوها من المدينة، لكنهم أخذوا بمذهب أهل المدينة في القراءة وأخذوا بمذهب أهل المدينة في الفقه. ولذلك تجد أهل المغرب وكلهم مالكية، ومالك بن أنس هو إمام دار الهجرة إمام المدينة، وأيضا يقرؤون برواية ورش عن نافع. هنا بحث قيم حقيقة يعني لعلنا نشير إليه، وهو بحث قراءة حفص عن عاصم واللغة العربية الفصحى، دكتور غانم قدوري الحمد، يعني يشير فيه إلى أسباب انتشار قراءة حفص والذي قيل فيها، ثم علاقة رواية حفص ابن سليمان الأسدي باللغة العربية الفصحى التي نتحدث بها اليوم. يعني مثلا نحن نقول لغة قريش أنهم لا يهمزون، لغة قريش لا يهمزون، فهم يقولون يؤمن المؤمن ولا يقولون المؤمن ويؤمن، يحققون الهمز، وهذه قراءة ورش اليوم. لكن قراءة حفص لا، فيها تحقيق يؤمن ومؤمنون وآمن ونحو ذلك، وهي اللغة الفصحى اليوم المنتشرة. قال هنا وهو لغة قريش، وبمناسبة لغة قريش المقصود بها طبعا لغة قبيلة قريش. القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر وهو في قريش، وبقي فيهم 13 سنة، ولذلك العلماء يقولون هل القرآن الكريم نزل بلغة قريش فقط؟ الصواب أنه لم ينزل بلغة قريش فقط، وإنما نزل بلغة قريش وبلغة غيرها من القبائل، ولو كان نزل بلغة خاصة ما فهمته بقية القبائل، لكن القرآن الكريم نزل بلغة إن صح التعبير اللغة العربية المشتركة، اللغة العربية التي كانت تفهمها قبائل العرب كلها. وإلا فالقرآن يعني جاء الإسلام والقبائل العربية قد كادت تجتمع على لغة عربية مشتركة تتكلم بها ويفهم بعضها بعضا. هناك بعض العبارات بعض المفردات ربما كانت تجهلها قريش، مثلا على سبيل المثال عندما يقول عبد الله بن عباس وهو قرشي ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وش معنى فاطر السماوات؟ فاطر يعني خالقها على غير مثال سابق، هو الذي ابتدأ خلقها. يقول عبد الله بن عباس ما كنت أدري ما فاطر، وش معناها الدقيق؟ حتى اختصم إلي رجلان من أهل اليمن في بئر اختصم عليها، يقول أحدهما أنا حفرتها، قال الثاني أنا فطرتها. يقول هذا الثاني يقول أنا الذي بدأت الحفر، أنا فطرته، أنا اللي بديت، هذا صح جاء وكمل. فيقول عرفت أن فاطر معناها خلق على غير مثال سابق. قريش تعبر بلفظة أخرى وهي بديع، وجاءت في القرآن بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق، وجاءت في القرآن فاطر السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق. هذه بلغة قريش وهذه بلغة اليمن، واضح يا مشايخ؟ فهذا تعليق على قول البيضاوي أن نزلت بلغة قريش. هناك كتاب ثمين حقيقة أتمنى أنكم تقرؤونه أو تطلعوا عليه بعنوان لغة قريش للأستاذ مختار الغوث، هذا باحث، الأخ مختار الغوث باحث شنقيطي، كتب كتابة قيمة في لغة قريش وأصلها وتشعباتها وأين الآن تجد لغة قريش. وحتى قد بحثتنا في هذا الموضوع فيما يتعلق بالشعر الذي استشهد به المفسرون على تفسير القرآن الكريم، فوجدت أن أقل القبائل التي احتج بها الشعراء قبيلة قريش، ما وجدت إلا شاعرين أو ثلاثة وهم عمر بن أبي ربيعة من المتأخرين وإبراهيم بن هرمة جاء بعده، هؤلاء من قريش. أما بقية الشعراء الذين احتج المفسرون بشعرهم لبيان غريب القرآن فهم الأعشى ميمون بن قيس البكري وهو من شعراء نجد من بني بكر، وإمرأ القيس وجرير بن عطية والفرزدق والعجاج بن رؤبة وهم من تميم. ولذلك قبيلة تميم هي أكثر القبائل التي احتج العلماء في اللغة وفي التفسير بشعرها. قال ونختم بهذا، قال والثابت في الإمام، يعني أن كلمة الصراط بالصاد موجودة في المصحف الإمام الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا المقصود بقول البيضاوي والثابت في الإمام. الإمام يعبر به العلماء عن المصحف الذي جمع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، يسمونه المصحف الإمام، يعني المصحف الأساسي أو المصحف الأصلي. قال وجمعه سرط، يعني جمع صراط سرط ككتب، وهو الطريق، وهو كالطريق في التذكير والتأنيث، يعني أنت تقول الآن طريق مستقيم وتقول طريق مستقيمة، تذكير وتأنيث كلها صحيح. فكذلك صراط، تقول صراط مستقيم وتقول صراط مستقيمة، تذكر وتؤنث. قال والمستقيم المستوي، والمراد به طريق الحق، وقيل هو ملة الإسلام، ولعلنا إن شاء الله نفصل في هذه النقطة في المحاضرة القادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.